وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. ثم ننتقل بعد ذلك الآية الثانية. المحرمات بالمصاهرة أربع ثلاث المحرمات بالمصاهرة ثلاث والأخرى فيها تفصيل الرابعة. أمهات النساء يعني أم زوجتك تحرم بمجرد العقد ولو لم تدخل بابنتها وكذلك زوجة الأبي فإنها تحرم بمجرد أن يعقد الوالد عليها، ومثلها زوجة الجد وإن بعد، والثالثة زوجة من؟ الإبن، زوجة الإبن أو ابن الإبن وإن نزل. فهؤلاء الثلاث يحرمن بمجرد العقد عليهن أما الربيبة وهي بنت الزوجة ففيها تفصيل، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. بنت الزوجة إن لم يدخل بأمها فإنها لا تحرم عليه، أما إن دخل بأمها فقد حرمت عليه. هذا هو التفصيل الذي في ما يتعلق بنت الزوجة. وقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا يقول أهل العلم أنه خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أنها تعيش في حجر من؟ زوج أمها. هذا هو الغالب، إذا كانت تزوج مطلقة ولها بنت فالغالب أنها تعيش في حجره بمثابة بنته. ولذلك قوله من نساء وربائبكم اللاتي في حجوركم يقول هذا لا مفهوم له، وإنما خرج مخرج الغالب من أحوال الناس، خرج مخرج الغالب من أحوال الناس. ثم ذكر بعد ذلك من وحلائل أبنائكم وقد تقدم، فإذا حرمنا بمجرد العقد زوجة الإبن تحرم على أبيه بمجرد أن يعقد عليها الإبن. وأنت الآن يأتي مسألة الجمع بين الزوجات، وأرجو التنبه لها لأنه تستثنى منها مسألة معينة سنبينها إن شاء الله. بين الله عز وجل في كتابه تحريم الجمع بين الأختين كما قال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، هذا واضح. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وهذا التحريم تحريم مؤقت، يعني يحرم الجمع بينهما. أما لو ماتت المرأة أو طلقت وانتهت عدتها حلت أختها لزوجها وحلت عمتها وحلت ماذا؟ خالتها. وهناك قاعدة عند أهل العلم في هذا الباب أن متى يحرم الجمع بين المرأتين فيما خرج عن هاتين عن هذه الآية وهذا الحديث. هناك قاعدة، إذا وجد اثنان، إذا وجدت امرأتان إذا قدر امرأتان لو كان إحداهما رجل أو إحداهن رجل فإنه يحرم على هذه المرأة، فكذلك يحرم الجمع بينهما لو كانتا ماذا؟ امرأتين. يحرم الجمع بينهما لو كانتا امرأتين. أعيد القاعدة، لو كانت هناك امرأتان، متى؟ غير ما ذكر في النص، غير ما ذكر في النص في الآية والحديث، متى يحرم الجمع بين زوجتين في غير ما ذكر في النص؟ إذا وجدت امرأتان، إذا أردت أن تعرف حكم الجمع بينهما فقدر أن إحداهن رجل والآخر امرأة، فإن كان كانت المرأة لا تحل لهذا الرجل فإنهما لا يحل الجمع بينهما لو كانتا ماذا؟ لو كانتا امرأتين. مفهوم هذه القاعدة؟ يستثنى من هذا مسألة واحدة، هذه المسألة الجمع بين المرأة وزوجة أبيها أو بينها وبين زوجة جدها المطلقة أو المتوفى عنها. هل لك أن تجمع بين المرأة وزوجة أبيها وزوجة أبيها أو بينها وبين زوجة جدها؟ نعم. لماذا؟ لانعدام ماذا؟ الصلة بينهما. صحيح أنه لو كان رجلا لا يحل أن يأخذ زوجة أبيه أو زوجة جده، نعم، لكن هنا الصلة منعدمة بين المرأتين، أعني الجمع بين زوجة بين المرأة وزوجة أبيها أو بين المرأة وماذا؟ وزوجة جدها. وين على لعدم الصلة بينهما من جهة القرابة، ما هناك صلة حتى يدخلان تحت القاعدة المتقدمة، وإنما الصلة منعدمة، ولذلك يجوز أن تجمع بين المرأة وبين زوجة أبيها أو بين المرأة وزوجة جدها وإن على. ثم قال، لا قبلها الآية، إن الله كان غفورا رحيما، أي عما سلف وما تقدم، كما تقدمت لنا الآية، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وسائر المحرمات، أي ما مضى مع المرء، ما مضى عليه المرء قبل أن يسلم، قبل أن يسلم. ومثله لو أسلم وعنده أكثر من 4 نسوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر غيلان أن يطلق، وكان عنده 10 نسوة، فقال أمسك 4 وماذا؟ وطلق سائرهن، أمسك 4 وطلق سائرهن. ثم قال، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ولا متخذي محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. هنا والمحصنات من النساء، يعني المزوجات اللاتي في ذمة أزواج آخرين ولم يطلقن، وحتى بعد أن يطلقن لابد أن تنتهي عدتهن، لابد أن تنتهي عدتهن، ولو تزوجت إحداهن في العدة فنكاحها باطل، ولو تزوجت إحداهن في العدة فنكاحها باطل. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي ما ملكت أيمانكم من السبايا التي سبين من الكفار، فإنها تحل لمالكها بعد أن يستبرئها بشهر أو بحيضة، يستبرئها بحيضة أو بشهر إن كانت لا تحيض. فهذا معنى المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. ثم قال عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. إذن أكثر المحرمات ولا الحلال؟ الحلال أكثر. ولذلك وأحل لكم ما وراء ذلكم، سواء كنا من الأقارب كبنت الخال وبنت العم وبنت الخالة وبنت العمة ونحو ذلك. هنا أنبه على مسألة فيها عادات جاهلية توجد حتى في بعض مجتمعاتنا هنا، وهو أنهم ينظرون إلى زوجة العم وزوجة الخال وزوجة ابن الأخ وزوجة ابن الخال ونحو ذلك، ينظرون إليهن على أنها ما على أنهن ماذا؟ محارم. وهذا غير صحيح. يقول لك هذه عمتي، زوجة عمي، يجلس معها وتكشف عنده ويأكلون معا ويسافرون معا ويخلو بها، هذا غير صحيح. حتى واحد من البادية كان يجادلني في هذه المسألة، يقول زوجة العم وزوجة الخال لحم الضبعة، وعند البادية لحمة الضبعة إنها بين الحلال والحرام، والصحيح أنها حلال لورود حديث صحيح رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح. فهذا كلام غير صحيح. زوجة العم أجنبية منك، وزوجة الخال أجنبية منك، وزوجة ابن أخيك أجنبية منك، وزوجة ابن أختك وزوجة ابن أختك أجنبية منك، وزوجة ابن خالك وزوجة خالك، وهكذا كل هؤلاء. ما لم يذ ما خرج عن ما تقدم كلهن غير محارم، ما خرج عن ما تقدم غير محارم لك. ولو كانت زوجة العم محرما لكانت زوجة الأخ من باب أولى، لكانت زوجة الأخ. أيهما أقرب، العم أم الأخ؟ الأخ. فعند بعض العوام يرون زوجة العم محرمة أما زوجة الأخ فهي حلال إذا طلقت، وهذا يعني فهم منكوس وطريق معكوس. كل هؤلاء محرمات، فلنبتعد عن هذه العادات. شيء آخر ننبه عليه، البعض من الناس يربي ابنه يتيمة أو غير يتيمة، يربيها مع أولاده أو لقيطة نحو ذلك، ويتركها مع أولاده حتى بعد البلوغ، ويتصور أنها محرم، أنهم محارم لها لهذه البنت التي تربت في حجره. وهذه أيضا عادات جاهلية، هي ليست بنتك، يحل لك أنت أن تتزوجها، أنت يحل لك أن تتزوجها ولو كنت قد ربيتها. يعني أذكر مرة واحد أخذ دقائق وهو يجادل، قال طيب بنتي أنا ربيتها. ليست بنتك يا مسكين. قال ماذا أفعل الآن، يعني أطردها من بيتي؟ قلت لا تطردها، اجعل لها غرفة خاصة ولا تخلو بها، لا أنت ولا أولادك، لا تخلو بها لا أنت ولا أولادك. فهذه عادات جاهلية، انتبهوا لهذه العادات الجاهلية، فإنها في غاية الخطورة، بل اسمعوا ما هو أغرب. قبل سنيات جاء عمي وسأل عن مرأة، قال أريد أن أسلم على ابنتي فلانة. قلت له كيف كانت ابنتك؟ قال لأنها لدغتها عقرب فقرأت عليها حتى شفيت. فهذه من عادات العوام، ما ليست ابنك ولا. وكان زوج المرأة كاد أن يستسلم له وهو عامي أيضا، ويجعلها تدخل وتسلم عليه وتكشف عنده وتصافحه أو تعانقه أو تقبله. هذا كله، كل هذا من عادات من الجاهلية. فاحذروا، احذروا من هذه العادات الجاهلية. كتاب الله عليكم وأحل لكم، قبل ذلك يعني ما ملكت أيمانكم، كما قلت ذا ملكها بطريق شرعي وليس بطريق غصب ونحو ذلك ولا خطف كما هي العادة عند بعض الجهال أو قديما. يستثنى من هذا يعني ملك اليمين المزوجة، ملك اليمين المتزوجة، فإنها لا تحل لمن اشتراها حتى يطلقها من زوجها الأول، لا تحل له ولا يحل للاستمتاع بها حتى يطلقها زوجها الأول، مثل ما جرى في قصة بريرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها بين أن لما ألحت عليه وأنها لا تريده وقد أصبحت حرة وهو ما زال رقيقا مغيث، حتى إنها ألحت فأمره بطلاقها لأنها لأن لا يجبر عليها، لا تجبر عليه طالما كان رقيقا. ثم قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. هذا حمل على أمرين، الأمر الأول يعني لا الذي بعده ليحمل على أمرين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، يعني المهر، يعني المهر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط ما استحللتم به الفروج، أن توفوا به، إن أحق شرط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، يعني المهر. وقد قال، وقال الله تبارك وتعالى كما تقدم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ثم قال ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة. هذا يحمل على أمرين، على أنه وهو الأولى أن المقصود يعني لو أن الزوجة زاد في مهر الزوجة تطيب لخاطرها فهذا لا جناح فيه، بل هو أمر طيب وله وهو من العشرة الطيبة. وكذلك لو تنازلت هي عن شيء من المهر لصالح زوجها كذلك فهذا من العشرة الطيبة. لكن نحن الآن في عصر الطمع، المهر يأكله أبوها ويتركها تأكل ترابا هي وزوجها، ويكون الزوج قد استدان المهر بالتقسيط، بسيارات بالتقسيط أو نحو ذلك والعياذ بالله، فيأخذ سنين وهو يسدد تلك الديون التي تكلفها من أجل الزواج، وهذا كله خلاف السنة وخلاف الفطرة. خيرهن أقلهن ماذا؟ مؤونة، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والمعنى الثاني أنه يعني في النساء اللاتي كن محرمات مثل المتعة قبل أن تحرم في الإسلام ونحو ذلك، وكذلك من حرمت، كل من حرمت في الإسلام أنهن يمتعن. وأرى أن هذا القول ضعيف والله أعلم. ثم قال: إن الله كان عليما حكيما، عليم بكم وبما تفعلون وبما تمتثلون وبما تتركون، حكيم يضع الأشياء في مواضعها ويشرع ما فيه صلاح البلاد والعباد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. إلى درس الليلة إن شاء الله في المنار، وغدا هنا في التفسير إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الآن يأتي دور الأسئلة. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: ذكرتم سلمكم الله تربية اللقيطة في الحجر، يذكر بأن عنده لقيطة وقد رباها في حجره، والآن يقول بلغت مبلغ الزواج، هل يا شيخ إذا تزوجتها أنا، ما يريد يعطيها لأحد أولاده، هل يا شيخ إذا تزوجتها أنا أخذ حكم الحديث المشهور، لعله يشير إلى حديث أحسن الله إليكم: من ربى جارية فأحسن تربيتها ثم اعتقها وتزوجها كنت أنا وهو كهاتين في الجنة، لعله يشير إلى هذا الحديث. والحديث صحيح صحيح. أعد الحديث. من ربى جارية فأحسن تربيتها ثم اعتقها وتزوجها كنت أنا وهو كهاتين في الجنة. لا، هذا ينطبق على الجواري، هذا ينطبق على الجواري، لكن لا شك أنك تؤجر إذا أحسنت إليها وتزوجتها وأعففتها، ويعني بدون إكراه وبدون إجبار وبدون يعني أي شيء آخر، سواء تزوجتها أنت عن طريق الحاكم الشرعي المحكمة الشرعية، أو زوجتها أحدا من أولادك. وأقترح على من أراد أن رغب أن يربي يتيمة أو لقيطة، أقترح أن يجعل زوجته ترضعها ما إن كانت في سن الرضاعة، إن كانت في سن الرضاعة ترضعها زوجته، أو زوجة أخيه ترضعها زوجته حتى يكون ماذا؟ أبا لها من الرضاعة، أو ترضعه أخته حتى يكون ماذا؟ خالها من الرضاعة، أو ترضعه زوجة أخيه حتى يصبح ماذا؟ عمها من الرضاعة، ونحو ذلك. كل ما تكون به محرمية جائز، ويكون رضاعا محرما، خمس رضعات. فإذا يعني إذا أردت أن تتزوجها أنت فلا حرج عليك، لكن ما نقول الحديث ينطبق عليك، لأن الحديث ينطبق على الجواري المملوكات، ولذلك في الحديث ثم إيش اعتقها، فهذه ليست جارية، هذه حرة. ولكن كونك تحسن إليها وتتزوجها هذا شيء طيب، لكن أنبه وأكد على ما قلته قبل قليل من الفصل بينها وبين أولادك بمجرد سن التمييز. نعم. يقول السائل الكريم، يسأل عن حكم كشف شعر أم الزوجة عندي، هو زوج ابنتها. نعم، يقول نعم. نعم. نعم. الشعر لا بأس به، لكن يعني التبذل، يعني التبذل الآخر ككشف الصدر والعضد ونحو ذلك هذا لا يجوز أبدا. بعض النساء لا تتورع أن تخرج حتى ثديها أمام محارمها، وهذا لا يجوز. ليس فقط الزوج، ليس أم الزوجة فقط، بل جميع المحارم، حتى بناتك، حتى بناتك وأخواتك لا يكشفن عندك إلا القدر المشروع، يعني شيء من الذراعين وشيء من القدمين والساقين والوجه والشعر، هذا لا بأس به. أما أن تلبس بنطلون محزق يصف العورة ثم تأتي أمامك وحتى وهي محرم، سواء بنتك أو أختك أو عمتك أو خالتك، أو تأتي تخرج ثديها وترضع الطفل أمامك تكشف صدرها، هذا لا يجوز أبدا. حتى أمام النساء، أمام النساء يكشفن بقدر، يعني بقدر الحاجة، يعني مثل المحارم، يحرم على النساء ما يحرم على ماذا؟ على المحارم. نعم. هذا السائل الكريم يقول يا شيخ أنا من الجزائر، جئت لعمرة المولد ثم علمت هنا أن فيها خلافا بين العلماء، يسأل عن أجر نيته التي جاء. أولا أقسم لك بالله أنه ليس فيها خلاف بين العلماء، أقسم لك يمينا أتقرب بها إلى الله أنه ليس فيها خلاف، بل هي بدعة. لكن إذا اعتمرت وجردت نيتك عن ربطها بالشهر فالعمرة مقبولة إن شاء الله تعالى. اعتمر ولا تربطها بربيع الأول، واعلم رحمني الله وإياك أنه لا فرق بين عمرة ربيع الأول أو عمرة محرم أو عمرة صفر أو عمرة ربيع الثاني أو عمرة رجب أو عمرة شعبان، فقط العمرة المميزة هي في أي شهر؟ هي في رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان كحجة معي، أي مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما باقي الأشهر فلا فرق بينها في أداء العمرة، فأنت أدي عمرتك وجردها من نية ربطها بالشهر إن شاء الله. نعم. وللناس فيما يعشقون مذاهب. السائل الأول يريد أن يتزوج لقيطته. نعم. جزاه الله خيرا. الثاني هذا يحتاج يقول كيف يجوز الزواج من اللقيطة مع العلم أنه يسبب مشاكل لا منتهى لها في المستقبل للأبناء ومع الأسر؟ نحن ما تعنينا الأعراف والعادات، بارك الله فيك، العادات والأعراف نضرب بها عرض الحائط. إذا كانت امرأة صالحة فلا ذنب لها فيما حصل من من من من من ممن زنى بأمها، لا لا لا ذنب لها. وأما العادات الجاهلية فلا لا نعبأ بها، بارك الله فيك. صلى الله عليكم. بعض الأسر ممن هو قليل الدين تدين يرمي رضيعه في الطريق حتى يقول ما عندي قدرة على تربيته فتربيه الدولة ونحو ذلك. لا إله إلا الله. أحسن الله إليكم. ابنه يعني ابنه؟ نعم وبنته. ليس لقيط يعني، ليس ابن زنا، نعوذ بالله. نعم وجدت من هذه الحالة. أحسن الله إليكم. وبعضهم في السماء رزقكم وما توعدون، هذا لأجل عدم ثقته بالله وعدم ثقته برزق الله سبحانه وتعالى. نعم. وبعض أحسن الله إليكم بعض العادات في بعض الدول إذا كان الرجل فقير يوزع أولاده على من أراد. هبات يعني؟ نعم هبات. أعوذ بالله. ما عنده شيء يربي به. هذا من ضعف إيمانه وقلة ثقته بالله، مع أني ما كنت أتصور أن يكون مثل هذا موجودا بين المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم أرجو منكم نصيحة يا شيخ وفقكم الله، عندي وسواس وقلق شديد وشك في زوجتي، حياتي معها في قلق دائم، ماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟ الله، هذا مرض عضال يصيب بعض الناس، وأغلب الذين يشكون في أزواجهم أنه هو مبتلى بمتابعة النساء. أنا عالجت القضايا هذه وتابعتها، وتأتيني كثيرا منها في مكتب الدعوة، فوجدت أن الذين أكثر الذين يشكون في زوجاتهم هم أنفسهم مبتلون بالنظر إلى الحرام وتتبع النساء المحرمات، فهو يقيسها على نفسه لأنه هو مريض مبتلى بالتعلق بالنساء الأجنبيات، وبالتالي يظن أن زوجته تسلك ماذا؟ مسلكه. وهذا مرض، أقترح عليك حفظك الله إن كنت صادقا في السؤال، أن تتوب إلى الله عز وجل من هذه الشكوك ومن هذه الوساوس، واستصلح زوجتك واعتني بها، وحتى إن حصل منها خطأ وتابت توبة نصوحة فالله عز وجل يقبل التوبة بشروطها الثلاثة: الإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات. فينبغي لك أنت أيضا أن تقبل توبتها إن كانت قد ارتكبت خطأ. أما إن كانت مجرد شكوك فهذا أمر علاجه بيدك إن كنت مؤمنا حقا. نعم. سائل قبل قليل يقول: هل في المولد شبهة؟ الذي سأل بأنه جاء لعمرة المولد. أخي الكريم، أنا تكلمت عن هذا بالتفصيل قبل أيام قليلة، فحبذا لو ونشرت، حبذا لو أنك تأخذها من شؤون التدريس في الحرمين، فيعطونك إياها أظن بدون تكلفة، يعطونك سيدي مجانا. فلو الشيخ يتذكر التاريخ، أربعة من شهر ربيع الأول. وإن كان الأخ عنده تليفون أرسل له المقطع، لأني الآن لا أتمكن من التفصيل، لكن فقط أسأل سؤال: هل فعله رسول الله؟ فعله الصحابة؟ فعله التابعون؟ فعله الأئمة الأربعة؟ هل فعل في القرون الثلاثة؟ الجواب لا، وأنا أعطيتهم مهلة إلى أن نموت يأتوني بأحد فعل هذا في القرون الثلاثة أو حتى في الأربعة القرون الأولى. إنما ابتدعها العبيديون الباطنيون الملاحدة في بعد القرن الرابع الهجري. فعلينا أن لا ننظر إلى العادات التي وجدنا عليها الآباء والأجداد، وإن العلم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لعلك يا أخي وفقك الله، إن كنت متجرد للحق هذا الحديث يكفيك. أي إحداث في الدين فهو ماذا؟ فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأقترح عليك أنت أيها السائل أن تسأل الإخوة الحضور المواظبين على الدروس، يعطونك التاريخ إن شاء الله تعالى، أو شوف الأخ أحمد، الشيخ أحمد القارئ جزاه الله خير، تقول له، تطلب منه أن يزودك بالمكان الوقت الذي فصل فيه هذا الموضوع. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: زوجتي من بلد عربي مسلم وتلبس النقاب ولله الحمد ومقيمة معي في المملكة، لكنها تريد الذهاب الآن لأهلها ولا تريد أن تلبس النقاب هناك، هل يجوز لي موافقتها في ذلك في غيبتي وإن كان بدون إذني أحيانا، وهل علي ذنب؟ أين درجة الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا معنى ذلك أنها تخاف من الناس أكثر مما تخاف الله عز وجل. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إن كانت زوجة صالحة فسمعها هذا الكلام، وأما أنت لو أذنت لها فأنت آثم، ولو رضيت بهذا فأنت آثم. نعم. يقول يذكر بأنه جمع أموالا لعلاج مريض عنده من القرابات، ثم تبرعت الدولة وتكلفت علاج مريضه، يقول هل يجب علي أن أرجع هذه الأموال أم هي حلال لي؟ نعم، ترجع هذه الأموال إلى أهلها إلا إذا أذنوا لك بتملكها، ما دامت الدولة قد تكفلت بهذا المريض وفقها الله، فليس لا يحل لك، لا تحل لك تلك الأموال التي جمعت، بل تكون من أكل أموال الناس بالباطل، إلا في حالة واحدة، يعني أنهم قدروا وضعك وكونك تعبت وذهبت وجمعت وسامحوك وقالوا هذا المال أو هذه الأموال حلال لك، فلا حرج عليك إن شاء الله. أسئلة كثيرة ولله الحمد، والمرجو ممن لم يسمع جواب سؤاله: إذا أحب أن يمشي مع شيخي بعد الدرس ويسأل بنفسه، وبعض الأسئلة لا تناسب المقام لو سأل بنفسه، نعم أحسن الله إليكم. يقول سائل كريم: أنجبت زوجتي فلم أجد قدرة على العقيقة حتى أنجبت الثاني والثالث. ما شاء الله، نسأل الله أن يبارك لك في أولادك. وأما العقيقة فهي مع القدرة، العقيقة مع القدرة حفظك الله، متى ما استطعت اقضي هذه العقيقة، أما ما دمت غير قادر فإنها لا تجب عليك. نعم. السائل الكريم يذكر بأنه جاء للعمرة عن روح المصطفى النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال، طبعا عمرة المولد. السائل الكريم من دولة كذا يقول: جئت للعمرة عن روح المصطفى النبي صلى الله عليه وسلم، عمرة المولد. السؤال يقول: لم يتمكن إلا من أداء عمرة واحدة، هل تذهب لروح المصطفى أم لي أنا؟ لا والله، المصطفى ليس بحاجة إليك ولا إلى عمرتك، والعمرة لا توهب للرسول صلى الله عليه وسلم ولا الحج. الرسول له مثل أجور المسلمين كلهم إلى قيام الساعة، فهذه عمرة بدعية، لكن لعلها تكون لك إن شاء الله تعالى. نرجو الله، غير الآن يعني، انوي أنها لك ولعلها تصح إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما لبى شخص عن شبرمة قال أخ لي أو صديق لي، قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة، وكان قد أحرم، فهي تؤول إليك إن شاء الله تعالى. أما النبي صلى الله عليه وسلم فليس هو بحاجة إلى عمرتي وعمرتك ولا حجي وحجك. نعم. وهذا سؤال مقارب قد تقدم تفصيله، يقول يسأل عن حكم كشف زوجة ابنه أمامه، يقول: دائما تتكشف أمامي لأني بمنزلة أبيها. يعني التكشف بحدود، كشف الوجه والرأس لا بأس به، أما أن تتبذل تخرج الصدر والظهر والركبتين ونحو ذلك هذا لا يجوز. أيضا لا بد أن يكون الثوب سابغا لا يمثل تقاطع جسمها، لا يمثل مقاطع جسمها، هذا حتى أمام الأبناء لا يجوز، الأم أمام أبنائها لا تفعل ذلك، وكذلك البنت أمام أبيها لا تفعل ذلك. لابد أن تلبس ثياب فضفاضة لا تمثل مفاتنها. نعم. هذا يشكو بعض حاله، يقول: خطب فتاة واشترطت، يقول: أعطيتها أوامر، يعني اشترطت عليها أوامر، منها النقاب، فقالت لي: أنا في بيت أهلي ولا أستطيع، لكن إذا جئت لبيتك أمتثل. معنى سؤالي حكم هذه الشروط، يعني الامتثال إذا جاءت لبيتي، أما في بيت أهلها فهي حرة. يعني هل عقدت عليها؟ إن كان قد عقد عليها يستعين بالله، ويعني يلزمها بالنقاب إذا تسلمها. وأما إن كان مجرد خطوبة اقترح عليك إن لم تمتثل أن تبحث عن غيرها. نعم. أحسن الله إليكم. السائل الكريم يقول: جئت لزيارة النبي صاد. سؤال: هل يسأل عن حكم السنن غير الفريضة، صلاتها في المسجد النبوي؟ يا أخي الكريم وفقك الله، المجيء للمدينة للصلاة في المسجد النبوي وليست لزيارة القبر أبدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، رزقنا الله وإياكم صلاة فيه قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس. فإنوي بمجيئك الصلاة ثم الزيارة تأتي تبعا، تسلم على الرسول وصاحبيه مرة واحدة ولا تتردد على القبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. والعيد اسم لما يعود مرة بعد مرة، فلا يجوز التكرار الزيارة. أما ما يفعله بعض الناس أنه يزور بعد كل صلاة فهذه بدعة من البدع، وفيها أذى للناس الزوار، يعني مزاحمة لهم، وأنت فعلت قد فعلت بدعة، فلنحذر من مثل هذا. الصحابة ما كانوا يترددون في الزيارة، زيارة القبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الأخير شيء. نعم. يقول السائل الكريم يريد ذكر الأحاديث التي وردت في فضل الصلاة في الروضة والتعبد فيها. لم يرد في الروضة إلا حديث واحد ولا علاقة له بالصلاة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما بين بيتي، وليس ما بين قبري كما يقول البعض، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا حديث صحيح لا شك فيه ويجب الإيمان به. أما تحديد صلوات وعبادة معينة في الروضة فلا أعلم لها دليلا، لا في الكتاب ولا في السنة ولا عن أحد من سلف الأمة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. ولا تنسوا صلاة الضحى قبل أن تخرجوا، وإلى درسنا الليلة في المساء في الكرسي الآخر، وغدا هنا إن شاء الله تعالى.